Book 2 20 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 Small talk 1 Small talk 1 خذ راحتك سيادتك انت سيسه سيادتك انت سيسه البيت بيتك تونتك انت ناغو كودوس تونتك انت ناغو كودوس ماذا تحب حضرتك ان تشرب ميدا تا يووا سوفيت ميدا تا يووا سوفيت اتحب الموسيقى ميلتب تيلي موسيقى ميلتب تيلي موسيقى أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية مولا ميلتب كلاسيكا لنا موسيقى مولا ميلتب كلاسيكا لنا موسيقى هذه سيدياتي سين on mut CD-t سين on minut CD-t أتعزف على آلة موسيقية؟ Kas te mängite mõnda pilli? Kas te mängite mõnda pilli? هذه قيثارتي. Siin on mu kitarr. Siin on mu kitarr. أتحب أن تغني? Laulate te meelsasti. Laulate te meelsasti. عندك أطفال? On teil lapsi. On teil lapsi. عندك كلب؟ On teil koer. On teil koer. عندك قطة؟ On teil kass. On teil kass. هنا توجد كتبي. Siin on mu raamatud. Siin on mu raamatud. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Ma loen hetkel seda raamatut. Ma loen hetkel seda raamatut. Mida tuhibu an taqra? Mida teile lugeda meeldib? Mida teile lugeda meeldib? Atuhibu an tadhhaba ila al haflati al musiqiyya? Käite te meelsasti kontsertidel? Käite te meelsasti kontsertidel? Atuhibu an tadhhaba إلى المسرح. كايتة ميلسستي تياتريس. كايتة ميلسستي تياتريس. أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا. كايتة ميلسستي أوبريس. كايتة ميلسستي أوبريس. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية